أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ولكن الله يعلم مخططات هؤلاء الأعداء وسوف يكشفها للمؤمنين ويهتك أستارهم ويفضح أسرارهم حتى يظهر عوارهم، وحسب المؤمنين الله وليا يمنحهم ما ينفعهم ويتولى شؤونهم ويدبر أمورهم ويحسن إليهم، وحسبهم ناصرا يدافع عنهم وينصرهم ويخذل أعداءهم. ويا له من شرف عظيم لهؤلاء المؤمنين أن يكون الله هو الولي والنصير وحده. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فريق من اليهود حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى وبدلوا معانيه وألحدوا في آياته وحملوا الكلام على غير محمله، وإذا أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا بآذاننا وعصينا بقلوبنا وأعمالنا، زيادة في البهت والمكر والكيد، ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم واسمع غير مسمع، أي اسمع منا لا سمعت مكروها، هذا في ظاهر الكلام، وهم يقصدون بمكرهم وخبثهم اسمع لا أسمعك الله أو ابتلاك الله بالصمم، ويقولون من السفه والجهل راعنا، فظاهرها أنظرنا حتى نتكلم، وباطنها راعنا من الرعونة وهي الحمق والسفه، تحريفا بألسنتهم وخبثا في قلوبهم ومكرا في أعمالهم، ويريدون بذلك الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والدين وتهوينه عند الناس. ولو أن هؤلاء الكفرة الفجرة تبعوا السبيل الأقوم والمسلك الأحسن لقالوا سمعنا كلامك وأطعنا أمرك واسمع منا وأنظرنا، وتمهل علينا وأخذوا بالألفاظ التي لا تحتمل المحامل السيئة وليس فيها تشويش ولا تلبيس ولا تدليس، لكان خيرا لهم في الدنيا نصرا وتمكينا، وكان خيرا لهم في الآخرة من الأجر العظيم والثواب الجليل. ولكن هؤلاء القوم لعنهم الله، والملعون لا يهتدي إلى دليل ولا يفهم حجة ولا يفقه دينا، فإن قلبه مطموس لأنه مطرود عن أماكن الرحمة التي تتنزل عليها بركات الله، فهم لا يؤمنون، ومن آمن منهم قليل كعبد الله بن سلام، وربما آمن بعضهم ببعض ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكفر بأكثر. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. أيها اليهود، صدقوا بمحمد عليه السلام، فقد أتى بما صدق رسالتكم في التوراة وما أنزل على موسى، وآمنوا به قبل أن يغضب الله عليكم، فإذا غضب عليكم طمس وجوهكم فمحى محاسنها وردها على أقفائها وطردكم من رحمته، كما طرد أجدادكم يوم خالفوا واصطادوا يوم السبت. وأمر الله حاصل لا محالة وكائن لا شك فيه، ليس له راد إذا أراد، وهذا وعيد وتهديد شديد بمعاجلة اليهود بالعذاب في الدنيا والنكال في الآخرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أخبر سبحانه وتعالى أن من أشرك به شيئا فإنه لا يغفر ذنبه ولا يدخله الجنة، بل هي محرمة عليه، وهو خالد مخلد في النار، وكل ذنب دون الشرك عسى أن يغفره الله، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب. ومن أشرك به سبحانه وتعالى فقد أتى بجرم فظيع وذنب شنيع، كل ذنب يهون دونه وكل معصية تخف عنده، فهو أعظم السيئات وأكبر الخطيئات، وصاحبه موبق في النار، لا تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يدافع عنه ولي، ولا ينصره ناصر، ولا تقبل منه فدية، ولا ينفعه عمل. أعاذنا الله من الشرك. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر إلى هؤلاء اليهود كيف يمدحون أنفسهم ويطهرونها بألسنتهم، ويزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، ويتمدحون عند الناس أنهم شعب الله المختار وأنهم خير الأمم، وهذا لا يوكل إليهم، إنما الذي مدحه زين وذمه شين، والذي يعود له تزكية العباد ومدحهم والثناء عليهم ثناء حقيقيا بصدق وعلم وحق، هو الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء لو أن عندهم حسنات لما ظلمهم الله بعدم إثابتهم عليها، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا شيئا ولو كان بمقدار الخيط الذي في شق النواة لتنزهه عن الظلم وأمره بالعدل. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألا تتعجب من هؤلاء اليهود كيف يجترئون هذه الجرأة في الكذب على الله والافتراء على دينه ورسله، ويزعمون أنهم خير الأمم وأنهم أبناء الله وأنهم أحباؤه، وأنهم لا يعذبون في النار إلا أياما معدودة، وأن الله أخذ عليهم العهد والميثاق ألا يؤمنوا برسول حتى يأتيهم بقربان تأكله النار، إلى غير ذلك من الافتراءات والكذبات الكبرى والغدر والفجور، فقاتلهم الله. ألا عقل يردعهم؟ ألا يردهم دين؟ ألا يمنعهم حياء؟ وهذا الكذب الذي يمارسونه ويعملونه كفى به جرما بينا وخطأ واضحا وذنبا شهيرا، يستحقون عليه أشد النكال وأعظم العذاب في دار الخزي والهوان في نار جهنم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألا تتعجب من هؤلاء اليهود الذين أعطيناهم حظا من علم التوراة وأرسلنا إليهم رسولا كريما هو موسى عليه السلام، ومع ذلك يؤمنون بالسحر ويعبدون طواغيت من دون الله عز وجل ويشركون مع الله غيره، وقام أحد أحبارهم وهو كعب بن الأشرف فأقسم عند كفار قريش أنهم أحسن طريقة وأهدى دينا من محمد وأصحابه، فهم أهل الخيانة وقلة الأمانة وانحراف عن الديانة وإيمان بالسحر والكهانة، فابتلاهم الله بالذل والمهانة.